قوله قال رحمه الله الآية الرابعة عشرة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه آية عظيمة وفيها بيان حقوق النساء التي أهملها الجاهليون، وكانت المرأة كما تعلمون مما جاء في الكتاب والسنة حالها في الجاهلية، يضيق عليها في حقوقها وتمتهن وغير ذلك من الأمور التي أراد بعض الناس إعادة الناس إليها الآن. فالله نهى عن ذلك، عن التضييق عليها في مالها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وإن كان الجاهليون إذا مات زوجها قام أقرباؤها أو أقرباؤه أقرباء الزوج ولم يجعلوا أهلها الذين هم أهلها يقومون بشؤونها، بل تولوا أمرها هم، يعني أقرباء الزوج، جعلوها ميراثا ورث مالها، ومن أراد منهم أن يتزوجها تزوجها، ومن أراد أن يزوجها غيره زوجها، ينكحها غيره أنكحها، وإلا أبقوها هكذا إلى الموت من غير زواج. كل ذلك من أجل المال الذي أخذته ميراثا من زوجها حتى لا تذهب تعطي لأهلها فتبقى محبوسة عندهم. إما أن يتزوجها بعض أهله وأقاربه، أو يزوجها أيضا كذلك غيره بعض أقاربه، أو تبقى إلى الموت. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا. وهكذا في مسألة العضل أيضا، يكون لا يرغب في زوجته ولكن لا يريد المهر يذهب فيعضلها من أجل أن تختلع منه، فنهاهم الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للشخص أن يضيق على امرأته من أجل المهر فيقول لو طلقتها يذهب مالي ويذهب مهري، فيضيق على المسكينة هذه من أجل أن تختلع منه. هذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإن الخلع جائز كما تعلمون، وقد قرره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. لكن هؤلاء يصنعون هذا الصنيع لأجل أن تختلع، وإلا لا بأس إذا أرادت أن تختلع وكرهت العشرة مع زوجها من غير ضغط عليها، فالله يقول لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا رأت بالضيق معه ولا يعني صارت العشرة لا تطيب لها مع زوجها من غير تضييق منه لكن كرهته ما تريد أن تعاشره وأرادت أن تختلع منه، فالله قد أباح لها ذلك. أما هو يضيق عليها لتختلع من أجل المهر ومن أجل المال، هذا حرام لا يجوز كما في هذه الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، والخلع من حيث جائز. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والمقصود بالفاحشة الزنا. فهنا لا بأس إذا ضيق عليها تكون هي التي جنت على نفسها وزنت وأدخلت عليه العار، فإذا ضيق عليها لاستخلاص مهره لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما من غير علة ومن غير سبب يضيق عليها لاستخلاص المهر لا يطيق العشرة معها فيضيق عليها ما يطلقها، هذا ما يجوز. لكن إن أتت بفاحشة وزنت وحصل شيء من تضييق عليها لتفتدي هذا لا بأس به إن شاء الله. وقد قال به جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنها إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تترك لك، تضاجر هذه المرأة حتى تترك لك الصداق. أما من غير فاحشة وتضيق عليه حرام. والله أمر بالمعروف في العشرة وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، وفي حث الأزواج على الصبر، وأن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في المرأة أو إن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقي ما خسرته. فعلى هذا يستمتع بها الشخص على العوج الذي فيها ويصبر عليها، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيأتي من جهتها الولد ويأتي من جهتها الخير، وأنت ربما لا تعلم بذلك، ولا شك أنك ربما تكره هذه المرأة فيجعل الله فيها خيرا كثيرا لك، يجعل الله في هذه المرأة خيرا كثيرا لك كما في هذه الآية. فهذه الآية حاثة على الصبر على النساء، وأن الزوج إذا رأى عوجا فيها يصبر عليها، فلعل الله سبحانه يجعل بصبره خيرا يعود عليه. فبعض الناس ما عنده صبر على النساء، جرد ما يحصل مشاتمة أو يحصل شيء من مغاضبة أنت طالق، هذا مطلاق، وربما لا يزوج بعد ذلك، ولا يرغب الناس في إنكاحه إذا علموا أنه على هذه الحالة، ما عنده صبر على النساء. فينبغي الصبر على النساء. فلذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس تسأل رسول الله من تتزوج من أولئك الثلاثة، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة، فقال معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن ضرب النساء على قول، وهذا شاهدنا، أنكح أسامة. فأشار إلى أسامة رضي الله تعالى عنه وقال أما معاوية ما معهما، ربما ما تستطيع التصبير عليه، وبعض النساء ما عندها صبر، فمثل هذه تنصح أن لا تتزوج فقيرا، التي ما عندها صبر على الفقر تنصح بأن تتزوج رجلا عنده شيء من المال حتى تصبر معه. وبعض النساء تجلد وتصبر، ونساء الصحابة كثير منهم صابرات محتسبات على فقر الصحابة، وحال الصحابة معلوم، لكن المرأة التي ما عندها صبر على الفقر تعودت على الترف في بعض في بيت أبيها وبيت أهلها، تعودت على الراحة وعلى الدعة، فمثل هذه لو زوجت بطالب علم فقير ما معه مال ربما ما تصبر عليه ويحصل طلاق، فلا تنصحها بهذا، وانظر لها رجلا عنده شيء من المال يعينها حتى تصبر على الخير هذا وعلى طلب العلم معه. ورسول الله قد نصح تلك المرأة الصالحة وقال لها أم معاوية فصعلوك لا مال له، ما عنده مال ربما ما تصبرين على فقره، لكن انكحي أسامة. وأبو جهم هذا ضراب للنساء كما هو في الكناية هذه على قول بعضهم، منهم من قال يطيل الأسفار، والعرب كانت تحمل العصا يطيل الأسفار، لكن شاهدنا على المعنى الذي أشرنا إليه أنه ينبغي العشرة بالمعروف والصبر على النساء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا يحصل من هذا الذي أشير إليه ومن أجله يحصل الطلاق، يحصل من النساء ما يغضب الرجال، ولكن الله يقول عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه بشارة، بشارة الصبر وثمرة الصبر على الأزواج، وخصوصا إذا كانت المرأة منها الولد فيصبر عليها الشخص أكثر وأكثر حتى لا يتشتت الأولاد، تشتت الأبناء، تتفرغ الأسرة ويحصل الضرر على المساكين، هؤلاء ما يدرون ماذا يصنعون بين الأب وبين الأم، ما يدرون ماذا يفعلون، فيحصل شيء من التشتت، فيصبر الشخص أكثر وأكثر على أم الولد. فهذه الآية من الآيات الجميلة التي فيها هذه الآداب العظيمة، وفيها الحث على الإحسان إلى المرأة والنهي عما كان عليه الجاهليون تجاه النساء، وأناس يدعون الناس إلى أمر الجاهلية الأولى من النصارى واليهود والاشتراكيين والعلمانيين، يدعوننا في النساء إلى أمر الجاهلية الأولى، هؤلاء الفجرة يدعون المسلمين، ولا كرامة عندهم للمرأة، وإن رفعوا عقيرتهم وأصواتهم حقوق المرأة، كذابون الله، وإنما هي إهانة المرأة، وحقوق المرأة مكفولة في شرع الله سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون، فمن حقوقها صيانتها، وهذه من الآية فيها حقوق المرأة، هذه الآية من حقوق المرأة التي كفلها الله سبحانه وتعالى ونهى العباد عن إضاعتها، وكم من الآية التي تدعو إلى حقوق المرأة. يا أخي الله كفل حقوق الحيوان فضلا عن المرأة وعن الإنسان، لكن هؤلاء يغالطون العدمان الذين لا يفهمون. هذه الآية تحفظ ففيها حقوق المرأة. قال رحمه الله: فيه تسع مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفي ذلك أقوال. الأول: قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجته من وليها، يتزوجها أو ينكحها أو ينكحها لغيره، وربما ألقى أحد من أوليائها أو من أوليائه وربما ألقى أحد من أوليائه عليها ثوبا فكان أولى بها، حتى مات ابن عامر فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية ونحو عن زيد بن أسلم. قال: كذا وقع في النسخ في ذكر ابن عامر، ولم أجد ذكرا لابن عامر عند غير المصنف. وألك يا الطبري، ألك يا الراسي طبري، وألك يا الطبري في أحكامه، والظاهر أن المصنف أخذه عن ألكيا ولم يتابع على ذلك، والأثر أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في التفسير والطبري والبيهقي والواحدي في الأسباب، كلهم عن ابن عباس دون لفظ حتى مات ابن عامر، ورواه الطبري عن غير واحد من التابعين، وليس في شيء من الروايات ذكر ابن عامر، وإنما وقع عند الطبري. وقال عكرمة: نزلت في قبيشة بنت معن ابن عاصم، توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت. هكذا ذكره الحافظ ابن كثير والسيوطي في الدر، وفي الإصابة أبو قيس ابن الأسلت، واسم الأسلت عامر ابن جشم. نقرأ سبب النزول من الصحيح، ذكره شيخنا هنا رحمه الله تعالى، ذكر سبب النزول الآية صحيح المسند من أسباب النزول. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: فعندما نسأله قبل أن نقرأ الآية، ما إعراب كرها؟ عند من يعرف لنا كرها؟ ها محمد، ها مفعول لأجله. طيب، عند غير هذا ما هي مفعول لأجله؟ فعند من يعرف لنا هذا كرها؟ أبو معاذ عندك نفتح كرها تمييز، هاتي غيره. نعم، حال من باب وضع المصدر موضع الحال، أي كارهات، ويعود على النساء هذا الوصف. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كارهات أو مكرهات، إما أن يؤول بالفاعل أو يؤول بالمفعول. أن ترثوا النساء كارهات أو ترثوا النساء مكرهات لا يحل لكم. فهذا حال من النساء، وهو من باب وضع المصدر موضع الوصف موضع الحال، وهذا كثير في كلامهم. ومن ذلك جاء زيد ركضا، أي راكضا، ركضا مصدر، لكن هنا وضع موضع الحال أي جاء زيد راكضا. وهكذا أيضا: يأتينك سعيا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، أي يأتينك ساعيات، فهو من باب وضع المصدر موضع الحال، وهذا كثير في كلامهم. ومن هذه الآية التي ذكرت هنا كرها قراءتان سبعيتان، كرها وكرها، فقرا الأخوان كرها، أعني حمزة والكسائي بالضم كرها، وقرا غيرهما كرها بالفتح وهو مصدر، وضع موضع الوصف أي الحال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني، وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ميراث، يجعلوها ميراث لهم، ما تذهب إلى أهلها وأهلها أحق بها، لا، أولياء الميت أحق بها. هذا الصنيع كان عليه الجاهلية، وأما الآن ولله الحمد بعد أن جاء الإسلام، من قبل ومن بعد، بعد أن جاء الإسلام فإنها إذا مات زوجها اعتدت في بيت زوجها العدة الشرعية المعلومة 4 أشهر و10، ثم رجعت إلى أهلها، رجعت إلى أهلها إذا لم يكن لها نصيب في ذلك البيت. قال بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. فالحديث الصحيح ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال أخرج الحديث أخرجه أيضا في كتاب الإكراه وأبو داود بن جرير، قال الحافظ بن كثير وروى وكيع عن سفيان عن علي بن أبي أو عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس، كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها جاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت. علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهذا ثابت أيضا الذي أشار إليه الإمام هنا، فكان أولى بها، فألقى عليها ثوبا فكان أولى بها. ذكره الشيخ نقلا عن ابن كثير من طريق وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس، كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها، ألقى عليها مجرد ثوب من أهل الزوج خلاص هو أحق بها. هذا الربوط عندهم يسمى بالربوط عندنا هنا، يعني يضع عليها شيء، لكن هذا مشروع يعتبر من العادات المباحة الذي يفعل، يضعون عليها ثوب خلاص هي قد صارت عروس لفلان. أما هؤلاء الجاهليون لا مهر ولا شيء، مجرد ثوب. قال علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وبقية رجال الصحيح. وروى الطبراني عن أبي أمامة قال لما توفي أبو قيس ابن الأسلك أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت. قال الحافظ الفتح السيوطي من لباب سنده حسن، إذن أكثر من سبب لها، ولا بأس أن تتعدد الأسباب والمسبب واحد، أي النازل واحد، يكون النازل واحدا والأسباب كثيرة، وهنا من هذه الأمثلة التي تضرب هنا، يكون النازل واحدا والأسباب متعددة، فهذا مما يذكر في أصول الفقه، أن يتعدد السبب ويتحد المسبب. قال الحافظ الفتح السيوطي في اللباب سنده حسن، قلت أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف بن حنيف، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز وله شرف الصحبة، وأما حديثه فمرسل، والمرسل من قسم الضعيف، إذا كان مرسل صحابي فهو كما هو معلوم، أحاديث ابن عباس كثير منها مرسل. ما أدري لماذا قال الشيخ هنا والمرسل من قسم الضعيف، أما حديثه فمرسل. ولو كان قبل التمييز أخذ عن غيره، ولو كان قبل التمييز أخذ عن غيره، أخذ عن غيره. فعندنا ذلك الصحابي الذي مج فيه رسول الله مجه، وهو من يا أخوان؟ وكان صغيرا صحيح، قد يقول قائل هذا يميز لأنه عقل تلك المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاج أن ينظر بالنسبة للصحابي الذي مات رسول الله ولم يميز إذا أرسل هل يقبل حديثه أو لا يقبل، أم هو كمراسيل التابعين. المعلوم أن مراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة. قال الشاهد استفدنا أن لهذه الآية أكثر من سبب. نعم. إيه. نعم صدقت، أشار إلى هذه القاعدة عندهم. قال المسألة الثانية قوله انظر لنا يا أخي كلام غير الحافظ في مرسل الصحابي، هل يقتصر على المميز دون غيره حيث أنه يقبل مرسل الصحابي المميز أما غير المميز فلا يقبل؟ فإن كان شيء غير هذا إن شاء الله نستفيده. فالشيخ ظاهر كلامه أنه يجري على هذا، أن غير المميز من الصحابة مرسله كمرسل التابعين ليس له حكم الرفع، أي ليس بمقبول، معنى ليس بمرفوع. من هو؟ قرر مثل ما قرر الحافظ، انظر لنا غيره لنستفيد أكثر. فالقاعدة عندنا أن مراسيل الصحابة مقبولة، قال رحمه الله. المسألة الثانية قول تعالى ولا تعضلوهن، القول في العضل قد تقدم في سورة البقرة، نعم تقدم القول في العضل وهو بمعنى الحبس والتضييق، ولا تعضلوهن هذا معنى العضل، معناه الحبس والتضييق، أي لا يحل لكم أن تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن من الصداق، أي ليدفعن لكم شيئا من المهر أو بعض المهر اضطرارا، أو يدفعن لكم المهر أو بعض المهر اضطرارا فتأخذوا منهن، هذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا معنى العضل، الحبس والتضييق على المسكينة، والعلة في هذا الحبس والتضييق لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، هذا لا يجوز. ثم استثنى الله ما سيأتي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا ضاجرها الشخص ليستخلص ماله فهي امرأة زانية وضاجرها ليستخلص مهره فالذي يظهرنا هذا جائز، ولو تركها هذا الذي ننصحه به يتركها وبس، طلقها فليست أهلا أن تبقى معه وهي زانية. قال القول في العضل قد تقدم في سورة البقرة، قيل فيها أمروا بتخلية سبيلهن، هي في شرح الآية وتفسير الآية، قيل فيها ولا تعضلوهن، قيل فيها أمروا بتخلية سبيلهن إذا لم يرثوهن، وقيل هذا خطاب للجاهلية، وهذا قول الحسن رحمه الله تعالى، هذا خطاب للجاهلية، وقيل خطاب للأزواج. قال الحسن هو نهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزوج على ما كان عليه أمر الجاهلية، هذا خطاب للجاهلية الذين كانوا على هذا الحال السيء تجاه النساء أنهم يمنعوها من التزوج، فهذا من صنيع أولئك، وقد ألف في مسائل الجاهلية أسفار جميلة وكتب طيبة، ومن أجملها من أجمل هذه الكتب التي ألفت في مسائل الجاهلية وما يتعلق بأمور الجاهلية اقتضاء الصراط المستقيم، وهو من أجمل الكتب التي ألفت في هذا الباب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهو كتاب حافل وجميل، وقد درسه الشيخ حفظه الله في دماج واستفاد الطلاب منه خيرا كثيرا، وهكذا يليه كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من حيث الترتيب جميل جدا، مسألة بعد مسألة، المسألة الأولى كذا، المسألة الثانية كذا، مرتب وسهل. هو استفاد لا شك من كتاب الشيخ الإسلام، ولكن قرب ذلك الكتاب وسهله على الناس وجمع جملة من المسائل، وقد درسناه لله الحمد في هذا المكان للإخوان قبله، واستفدنا من مسائل الجاهلية، فما أدري لماذا لا يدرس الكتاب هذا هنا، يدرس إخواننا مسائل الجاهلية وكشف الشبهات من أحسن كتب الشيخ، كتاب التوحيد، هذه الكتب ما فيه مثلها ألفة، مسائل الجاهلية وكتاب التوحيد وكتب يعني كشف الشبهات، كتب جميلة جدا دقدق فيها الصوفية والرافضة والخرافيين، فإنهم يسلكون مسلك أولئك الذين تقدموا في كثير من الأمور. هذا الذي قرأنا إن شاء الله يكفي، أو نقرأ إلى خاتمة المسألة الثانية. قال قوله تعالى ولا تعضلوهن، القول في العضل قد تقدم في سورة البقرة، قيل فيها أمروا بتقنية سبيلهن إذا لم يرثوهن، وقيل هذا خطاب للجاهلية الذين كان يمنع الرجل منهم امرأة أبيه أن تتزوج حتى تموت فيرثها، رواه ابن وهب عن مالك. تفضل يا أخي. يدرس مسائل الجاهلية، يقول الأخ مسائل الجاهلية يدرس الأخ نواس، الشيخ نواس حفظه الله. كشف الشبهات ما شاء الله، أيضا كذلك كشف الشبهات يدرس فيه أخونا الفاضل سليم الرداعي أبو المنذر حفظه الله، من يوم السبت إن شاء الله كتاب التوحيد أيضا. هذه كتب جميلة، كتب الشيخ محمد لا نعدم خيرا فيها، فينبغي أن تكون هي الأصل في هذا المكان مع كتب غيره رحمه الله. رحمه الله، وهو مع الحافظ بن حجر وكذلك مع السخاوي، أن من لم يميز، وذكر العلة في ذلك، فروايته ليست من باب الموصول بل من باب المرسل. قال ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي، وحكم روايته حكم المرسل للموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسل الصحابة، أي لا يعترض أحد ويأتي بهذا الإيراد ويقول هو صحابي، ومراسل الصحابة المعلوم عندكم أنها في حكم الموصول، فلماذا أخرجتم هذا وهو صحابي؟ فقال السيوطي مجيبا: ولا يجيء فيه ما قيل في مراسل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا أو شبهه عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك. احفظ هذه العلة واحفظ هذا الجواب عن هذا الإيراد، ولا يجي فيه ما قيل في مراسل الصحابة، لأن أكثر هذه العلة، لأن أكثر رواية هذا أي الصنف هذا الذين هم لم يدركوا مات رسول الله ولم يدركوا لم يميزوا أو شبهه عن التابعين، ولأجل ذلك ذهب أهل العلم على أن مراسل الصحابة الذين مات رسول الله ولم يدركوا ويميزوا ليست في حكم الموصول بل في حكم المرسل، لأن أكثر روايتهم عن التابعين. قال: لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع، فإن احتمال روايتي عن التابعين بعيد جدا. وقد روى بعض الصحابة عن التابعين، لكن الأصل خلاف هذا، وإن قد روى